ثم الغسل، لأنه قال الحدث الأكبر، وهو قال ثم الحدث الأكبر، الحدث الأكبر الغسل، هو أبدأ من الوضوء، لأن الغسل إذا قد اغتسل من الجنابة الوضوء بيقوم مقامه أتامه، هذا من أجل سلمة. ولذا قال ثم الحدث الأكبر أينما بلغ، لما أينما وصل. وإذا أراد أنه إذا كان الماء قليل يشتي يغتسل به، يبدع بغير أعضاء السيم، أعضاء السيم هم الوجه والوجه واليدين، يغسل راسه ورقبه وظهره وبطنه وباقي، يخلي وجهه ويديه، لأن وجهه ويديه بيسدها تيمة. بغير أعضاء التيمم، وتيمم للصلاة. هذا إذا نجح الماء ما تسد تتيمم للصلاة، لا عاد باقي بدن، لأن يعني اللبان يغتسل من الجنابة وما سد الغسل إلا راسه وظهره، ثم الباقي ما عليه، يتيمم للصلاة ويصل تيمم واحد. ومن وجد ماء لا يكفي، يعني ما هو كافي للطهارة الكاملة بقدر حال، إذا كان جنب وثوبه متنجس وبدنه طبعا متنجس، الدم متنجس بدن، الفرجين يعني أولا والنجاسة في بدنه، ثم متنجس ثوبه، لأن المهم أنه يقدم بما هو قادر في التيمم. ثم الحدث الأكبر يعني الجنابة، يغسلها لو ما بالله يغسل قليل من بدنه، لأنه قال أينما بلغ الماء في غير أعضاء التيمم وتيمم للصلاة. ثم الحدث الأصغر، ما تعجبت من هذا، يقول ثم الحدث الأصغر بعده تتيمم لصلاة عاد ما عادش. قصد إذا ما كفى، إذا كفى لجميع جسمه وبقيت بقية، أو لم يكن عليه حدث أكبر وبقية بعد إزالة النجاسة، استعملها لرفع الحدث الأكبر. يعني إذا كفى الماء والجنابة فجأة يتوضع، وإن ما بلغ في الوضوء الحدث الأصغر، فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم يعني الوجه واليدين ومتوضي، يعني حكم المتوضي. وقد أشرنا إلى الفارق بين الوضوء والتيمم في أحكامه، من أحكام التيمم إنها لا يصح إلا في آخر، إذن هذا متوضي يصح فيها أول. ومن أحكام التيمم أنه ينتقب التيمم بخروج الوقت، لو يتيمم للظهر ودخل العصر انتقب التيمم، وهذا حكم المتوضي ما ينتقب بخروج الوقت. وإلا يعني وإلا يكفي كل أعضاء التيمم، يكفي ما كفى المضمضة وأعضاء التيمم آثرها ويمم البادي، يعني في أثر المضمضة وأعضاء السيم. إذا ما هو كافي للكل فيه، لو ما بلا يكفي المضمضة خير، يعني ما هو كافي المضمضة ترى. ويمم البادي، يتمضمض ويمم الوجه واليدين وهو متيمم إذا فعل كبير، يعني حكم المتيمم، لأنه تيمم، لأنه يمم وجهه ويده، ولو قد استعمل الماء في المضمضة ما هو كافي. وكذا لو لم يكفي النجس ولا غسل عليه، يعني نجاسة الثوب ولا بدن لكن ما عليه جنابة، يبدع بالمتنجس بدنه، ثم ثوبه ثم الحدث الأصغر أينما بلغ يبدأ بالاستنجاء ثم المضمضة ثم الحدث الأصغر فإن كفى لها حكم المتوضئ، وإذا ما كفى لأعضاء التيمم، وإنما كفى مثلا للمضمضة والوجه حكم المتيمم في أحكام التيمم. ما بجار فوارق بينها وبين الوضوء إلا من هذه الناحية. التيمم أولا لا يصح به إلا فريضة واحدة، لا يصح أكثر منه، ولا يجوز إلا في آخر الوقت، وينتقض بدخول الوقت أصلا. وكذا لو لم يكفي النجس ولا غسل عليه. لو وجد ماء وعلى بدنه نجاسة، ولكن إذا استعمله لم يكفي لإزالة النجاسة ولا غسل عليه، ليس جنب ولا حائض ولا نفساء، فإنه حينئذ يستعمله للصلاة. فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم فحكمه حكم المتوضئ كما تقدم، وإن لم يكفها فحكمه ما تقدم من أنه يؤثر المضمضة وأعضاء التيمم. فإذا كفى بعضها، كفى المضمضة والوجه وما تستر اليدين، حكم يمم اليدين آثرها ويمم بابه، يعني يؤثر أعضاء التيمم. إذا كفى للمضمضة والوجه يمم يده، يحكم حكم المتيمم، يكون لا يجوز لهذا التيمم إلا صلاة واحدة، وأنه لا يجوز إلا في آخر الوقت، وأنه ينتقض بخروج الوقت. ومن يبر الماء جميع بدنه تيمم للصلاة، يتيمم مكتوب الساء، ومن يبر الماء جميع بدنه تيمم للصلاة مرة ولو جنبا، إذا هو جنابه وبيضرها الماء غسلا وصبا ومسحا وانغماسا، ما جهده يقرب الماء بالكل، يتيمم للصلاة يتيمم بسرعة مرة. وبيقول مرة هنا لقليه يشير، رجع يقول بعدين يتوضى مرة ثم التيمم يكفي مرة، ما يحتاج مرة ثانية. فإن سلمت كل أعضاء التيمم وضعها مرتين، هذه بذية أنا حسب نفس عباراتها الإمام، ما بها بكلمة إلا وتحتها دمنا، لما هو في حيث يقول مرة لو في غير ذا المرة، لا تقول لا تقدر انها مثل الوضوء، بس تقول قد الوضوء اقوى منه واحسن منه واحتاج مرتين، التراب يكفي مره لانه منصوص عليه في القران في جنابه والوضوء. ومن يضر الماء جميع بدنه تيمم للصلاه مره ولو جنبا. فان سلمت كل اعضاء التيمم وضعها مرتين بنيتهما، وهو كالمتوضي حتى يزول عذره. إذا جاءه جسده لأنه قال فيما سبب أنه يضر الماء جميع بدنه، فإذا ما كان جميع بدنه جاءه بعض بدنه السليم وبعضه لا، فقال فإن سلمت كل أعضاء التيمم، يعني الوجه واليدين هي أعضاء التيمم، سلمت واستطاع يجربها الماء يوضيها مرتين، مرة بنية الجنابة من يترفع الحدث، مرة بنية الصلاة. مرتين بنيتهما، أي وضع الأعضاء مرتين بعد غسل ما أمكنه من جسده إن بقي فيه سليم، ينوي بالأولى رفع الجنابة وبالأخرى الصلاة. قال مولانا عليه السلام والظاهر أنه يستكمل الوضوء للجنابة مثلا، ثم يبتدي الوضوء للصلاة. فأما لو غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة لصحة تفريق النية في أعضاء الوضوء ويحتمل خلاف ذلك. اجتماع وثابر وضعه مرتين يعني يغسل وجهه والمرة ثانية مرة ما بلا يبدأ يتوضى لما يوجه ورجع ثاني مرة. ما إذا غسل العضو مرتين وما هو لا يكفي الوضوء لأن يعني يغسل أعضاء التيمم مرتين لما يوديها يبدع من لما يودي أعضاء التيمم ويرجع يرجع من المضمضة. وهو كالمتوضي حكم المتوضي ما دام أبدا استطاع يغسل أعضاء التيمم حتى يزول عذره كما قال العذر يغتسل الجنابة حالا يغتسل الجنابة ما قصده إما الصلاة في السحر ما يلزم الضبع لكن الجنابة ما يقدر تفعل. وإلا غسل ما أمكن وإلا غسل ما أمكن منها بنية الجنابة ووضعه للصلاة ويمم البادي وهو متيمم فيعيد غسل ما بعد الميمم معه. وإلا يعني وإلا تسلم كل أعضاء التيمم جاءوا يديه موجعه وجهه ما له شيء استطاع غسل الوجه غسل ما أمكن غسل وجهه بنية الجنابة ووضعه يعني يغسل ثاني مرة بنية الصلاة ووضعه للصلاة لا غلط لأنه عايد على ماء يقوله ما أمكن خطأ لا صلى غير ما أمكن منها مذكر ما ماشي أعضاء يمكن ما بلا أعضاء ما أمكن ما اسم موصول مفرد نذكر ما هم إلا تسلم كل أعضاء التيمم بل بعضها غسل ما أمكن غسله منها أي من أعضاء التيمم ويكون غسله بنية الجنابة ووضعه أي ووضع ذلك الذي أمكن غسله بعد غسله للجنابة وضعه للصلاة ويمم الباقي من أعضاء التيمم وهو الذي ليس بصحيح يعني ذي ما هو سليم لما هو سليم الذي يحتاج ما سبر استخدام الماء فيه. بنيتها للصلاة وهو حيث يغسل بعض أعضاء التيمم ويمن بعضها متيمم هو متيمم هنا لأنه ما استكمل أعضاء التيمم أن بعضها مريض وبعضها سليم فإذا أخل بعضها ما سبر غسله بلا يممه حكم المتين. فلا يصلي ما شاء ما بلا صلاة وحده ولا متى شاء وإنما في آخر الوقت وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى يتيمم ما لم يغسله وبانتقاض تيمم المتيمم يبطل الترتيب في الوضوء الأول فيعيد غسل ما بعد الميمم معه. أي يعيد غسل ما بعد العضو الميمم مع إعادة التيمم كلما تكرر يحصل الترتيب. إذا يمم وجهه فيغسل يده عنده منها بين تجربة تيمم حكم حكمها متيمم فإذا انتقب التيمم فيقول هذا الغسل ما بينتقب بخروج الوضوء كلها يلزم يغسل يديه بجل الترتيب ما هو شابر انه قد بطل غسل قد فإن بطل الوضوء إذا الوجه بيممه ويديه سليمة بيغسلها ورجع انتقب التيمم بأحد النواقب الثلاثة النواقب الثلاثة للغسل لا خروج الوقت ولا الفراغ مما فعله لأجله مما فيه المملة اثنين يختص بهم في النقل فإذا انتقب التيمم يلزم يعيد الغسل لا يقول ما الغسل ما قد انتقب منه وضوء لأن حكم حكم المتيمم ولذا جاء له بالفاء يقول فيعيد يعني بناء على أن حكم حكم المتيمم والمتيمم ينتقب وضوءه يعني تيمم ينتقب تيممه تخرج الوقت وبالفراغ مما فعل له ولا يمزح ولا يحل ولا يمزح ولا يحل جديرة خشية من حلها ضررا أو سيلا ندم الجبائر أذيب عبو عليها عفان لفدة ولا يجبروا على الجراح تابوا عليها عودان بعضها تشرب تابوا عليها عودان وحردوا ولا لفدة فلا يلزم مسحها ولا يلزم نقبها قولها لا يحل أي لا ينقب الحل هو النقب لا ينقب الجبيرة لقلها غسل ولا ديتها وهنا ما هو نهي إلا هنا هي نافع أي لا يجب عليه لا يجب على المتوضي أو المتيمم المسح على الجبيرة ولا نقضها إن خشي من حلها ضررا أو سيلا ندم يعني إذا وقع ضرر فلا يلزم أو خائف إنه إذا نقض الجبائر يخرج دم فإن تقبل ما يلزم فصل ولعادم الماء في المير أن يتيمم لقراءة ولبس في المسجد مقدرا ونفل كذلك وإن كثر إذا الإنسان في ورك الضحى ما هو في ورك الفريضة ولا في نصف الليل وقد صلى الفريضة قبل لا يشتي يبقى في المسجد ولا يقرأ هو جنب ولا معهما مستطاع يتوضا ويغتسل فله فلعادم الماء في المير ان يتيمم لقراءة ولبس في المسجد لانه لا يجوز اللبس في المسجد للجنب يتيمم للقراءة وللبس في المسجد مقدرين يعني محصورين ما جزء يقول جزء او جزوين او نصف جزء واللبس يقول ساعة أو نصف ساعة أو كم ما أعرف لكن يحدده والنفل كذلك يعني ويله أن يتيمم لتأدية صلاة نافلة كذلك مقدرة ما بعشرين ركعة أو عشر ركعات أو ثمان أو ما أعرف ها ايوه يجوز لها يتيمم واحد لكن ينبه عليها يجيه محدود يجيه محدود اللي بيسوي ترى قال مقدرين إن كثر يجد أن يؤدي النوافل الكثيرة بالتيمم الواحد إذا حصرت بالنية قيل ويقرأ المتيمم بينهما يعني بين التيمم والصلاة ذكره صاحب الوافي. وعن أبي جعفر أن ذلك لا يجوز وهو المذهب أن لا يصح أن يجرى بينهما يعني بين التيمم والصلاة على ما قال في قوله لفظ لقراءة ولفظ مقدرة محدودة ما القراءة ما ذكرها. ولذي السبب يعني العبادة ذات السبب التي لا يجوز للجنوب أن يفعلها يجوز العادم الماء في الميل أن يتيمم لها للسبب ذات الأسباب في منها واجب وفي منها غير واجب وذلك مثل صلاة الجنازة وصلاة الكسوف صلاة الاستسقاء صلاة الزلازل الزعازع والصلاة المندورة إذا حصل شرط الندر لأن معها سبب الجنازة صلاة الجنازة سببها الجنازة وصلاة الاستسقاء سببها الاستسقاء والكسوف سببها الكسوف فلعادم الماء في الميل أن يتيمم للصلاة ذات السبب عند وجود السبب عند وجوده أي سبب والحائض للوضع يعني إذا طهرت الحائض إذا طهرت من الحائض ما استطاعت تغتسل فيجوز لها أن تتيمم للوضع وتكرره للتكرار كلما تكرره للجماع تكرر التيمم هذا إذا عجزت عن الغسل مظاهر كلامه أنها في حال الحائض وما هو غلط وما ما قصدها إلا الحائض التي طهرت من الحائض وما استطاعت تغتسل غسل نجح غير غسل عندنا يكفي لمعنى يكفي لمعنى ما يليه لأنه كثير نجيه كثير ما بل أنه موجز المثل بل أن عاد المسائل مع هذيول هذيول ما بل ما عاد الناس الجورة تفاصيل فتحميل غزير الجوار